أود في هذه الرسالة أن تفيدونا بجوابكم على هذا السؤال: هل عيد المولد النبوي الشريف الذي يقام اليوم في البلاد العربية حلال أم حرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وزيادة: كل ضلالة في النار. إذا علمت هذا يا أخي فلتعلم أن الله أبدلنا معشر مسلمين بالأعياد الجاهلية بعيدي الإسلام: شهر عيد الحجة وعيد الفطر، هذان هما عيدا أهل الإسلام اللذان يظهرون فيهما الفرح والاستبشار. وما عدا هذين العيدين فلا عيد للمسلمين سوى يوم الجمعة الذي هو عيد الأسبوع، وهو عيد صلاة لا يعمل فيه بأفراح وما سوى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهة أصحاب الجحيم والاقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم وآدابهم ومحاكاتهم في أعيادهم وعاداتهم، بل نهينا أن نعمل قربة لله في مكان فيه عيد من أعياد الكفار. فإن رجلا أراد أن ينحر إبلا صدقة لوجه الله في الجاهلية فأسلم، ولما أسلم سأل النبي هل يفي بنذره أو لا يفي به، فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: هل في ذلك المكان عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل فيه وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. فدل على أن هذه الأعياد التي هي أعياد جاهلية لا ينبغي محاكاتها ولا يجوز للمسلم اتباعها. إذا علمت يا أخي المسلم ذلك وعلمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي، وأخبر أن بعد كل محدثة بدعة، فعلم أن صحابته فهموا ذلك عنه وعرفوه حق المعرفة. فقال قائلهم، وهو ابن مسعود العالم الكبير البحر الحبر: عليكم بآثار من سلف، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فعيد المولد مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يعمل به، ولا دعا الناس إليه ولا حظ عليه، وقد سئل عن يوم فقال: ذلك يوم ولدت فيه، يعني يوم الاثنين. ولا قال للناس اتخذوه عيدا، ولا قال اعملوا فيه حفلات ووسعوا على الفقراء، ولا قال أظهر الفرح في عيد مولدي كما يظهر النصارى فرحهم في عيد مولدي عيسى عليه السلام. فيوم ترك النبي عليه الصلاة والسلام شغله بالفرح والسرور والاستبشار والاجتماع والدعوات والحفلات، ووسع الله على المسلمين في عهد خلفائه الراشدين، لا سيما في عهد خليفته الراشد عمر ثم خليفته الراشد عثمان، فإن في عهد هذين الخليفتين اتسعت الدولة الإسلامية وعظمت خيراتها وكثرت جبايتها، وأصلح الناس في ثراء عظيم ونصر مؤزر وعزة متناهية، ومع ذلك ما أقاموا يوما للمولد. وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان في عهده فتن وقتال وحروب، لكنه رضي الله عنه وأرضاه لم يتخذ من مولد محمد صلى الله عليه وسلم عيدا. فمضى عهد الخلفاء الراشدين، بل مضى عهد الصحابة أجمعين وعهد التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، مضى عهد التابعين وأتباعهم ولم يعرف للمولد يوم ولا عيد. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الراوي الصحابي: فلا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السنن. إذا علمت يا أخي المسلم ذلك فاعلم يقينا لا لبس فيه ولا شك أن المولد لم يحدث له عيد في عهد الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا تلامذتهم، وانقضى القرن الثالث الهجري وانقضى القرن الرابع لم يحدث المولد عيد. فعيد أهمله الصحابة والتابعون، وأهمله الأئمة الأربعة ولم يتكلموا بحقه، وأعرض عنه الخلفاء الراشدون ولم يعرف له ذكر في عهدهم، لا يصح للمسلم أن يتعاطاه. ولو لم يكن فيه إلا أنه مشابهة للنصارى في عيدهم لكفى به زاجرا للمسلم أن يتخذه عيدا. وإن كان القصد منه قربة الله، التقرب إلى الله جل وعلا والتعرض لنفحات قدسه وتنزل رحمته، فإنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه ما شرع ذلك في كتابه، ولا أرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عمل به خلفاؤه الذين هم أعظم الناس تقديرا له وتبجيلا له صلى الله عليه وسلم واحتراما له، حتى إن أحدهم يقول إنني لو أردت أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا ما استطعت، لأنني لا أجر أن أرفع إليه نظري أم لا عيني منه إجلالا له. هؤلاء الذين يجلون محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الإجلال ما عملوا عيدا لمولده ولا دعوا الناس للتزاور في ذلك اليوم فأهملوه، ثم نأتي نحن ونقيمه محاكاة للنصارى. ثم أعلم يا أخي أن أول بدعة المولد إنما حدثت في بعض جهات الشام في القرن الخامس الهجري، لما رأوا النصارى بعد تسلط الصليبيين على الأقطار على السواحل الشامية وصاروا يقيمون أعيادا عيد المولد، صار المسلمون يحاكونهم. أما عند في وقت شباب الإسلام وهيمنة دولته على الأعداء فما كانت أعياد المولد تقام داخل الدولة الإسلامية، ولكن هكذا كلما ضعف السلطان الحق بزغ أو رفع الباطل رأسه وأطل على الناس بطلعته الكريهة، فأطلت على الإسلام المسلمين البدع من كل جهة، ونبتت نوابت الشر والفتن من كل واد ومن كل بقعة، وهكذا لا تزال الفتن إلا ازديادا. ونسأل الله أن يقمع الفتن وأن يقضي على البدع وأن يعيد للإسلام شبابه ورواءه، إنه جواد كريم. فعيد المولد من الأعياد الممقوتة التي لا دليل على إباحتها، ومن ادعى أنها مباحة فعليه الدليل، وبالله التوفيق. لديه سؤال يقول فيه: ثم ما هي الأدلة على صحة كونه حلالا أم حراما؟ وقد عرفت يا أخ مسلم الأدلة على عدم حله. ويقول: هل هناك قول مأثور في كثرة الأعياد اليوم؟ وهل صحيح ما يقال، ولا أدري هل هو حديث أم لا، لا خير في أمة كثرت أعيادها؟ الجواب أن هذا ليس بحديث، لا خير في أمة كثرت أعيادها. وأما أن الأعياد التي كثرت فهي لا شك أن كثرتها اتباعا لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم. فهذا الذي نعمله من أعياد المولد وأعياد الشجرة وأعياد الأم وغير ذلك وأعياد النظافة كله إنما هو اتباع لسنن هذه الأمم الكافرة الذين أولعنا بتقليدهم واتباع آثارهم، وهي من الظواهر المعروفة أن الإنسان إذا ضعفت دولته وكلت قوته وانفلت الحبل من يده صار يتخبط ويقلد هؤلاء وأولئك، ظنا أن ما هم عليه من القوة إنما هو بسبب تلك الأعياد، وأن هذه الأعياد عين الحكمة وعين المدنية والتقدم، بالله. يقول السائل: ما هي صفة أو كيفية الاحتفال في هذه الأعياد؟ هل هي بتوزيع الحلوى أم غيرها؟ ما في الحقيقة ما دمت قد عرفت حكمها وأنها غير موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد صحابته ولا التابعين لهم بإحسان ولا في عهد الأمة الأربعة كما ذكره فضيلة الشيخ صالح، فليس هناك كيفية، فسواء كان هناك كيفية أو في غير كيفية فإنما هي بدعة من البدع. أقول إن توزيع الحلوى والدعوة إليها إنما هي من التبذير الذي قال الله بشأنه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. فالإنفاق في مثل هذه الحفلات إنما هو إنفاق في سبيل الشيطان بالله التوفيق. من المسلمة التائهة في أمر دينها والحائرة من العراق وردتنا هذه الرسالة الطويلة وفيها أسئلة، منها تقول: أنا مسلمة وملتزمة بديني والحمد لله، طالبة في المدرسة والمدرسة والمعلمة تجبرني على خلع الحجاب داخل الصف، وتقول: نحن الجميع بنات، فلماذا تتحجبين أمامنا؟ وكثيرا ما عرضتها ولكن سببت لي المشاكل الكثيرة، وأنتم أدرى بالأمور، فاضطررت على نزع الربطة داخل الصف فقط، فهل هذا العمل حرام؟ وإذا كان حرام فهل يقع الذنب على عاتقي أم عليها؟ وهل الذنب كبير؟ أفيدونا رحمكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء. الجواب: المرأة مأمورة بالاحتجاب من الرجال الأجانب. نعم. وأما أمام النساء المسلمات فلا مانع أن تخلع خمارها وأن يبدو منها ما يبدو لمحارمها، ولا شك أن الستر قد يكون أولى، لكن الخروج على المألوف في الفصل رغم عدم وجود المبرر الشرعي كوجود رجال أجانب لا أرى ما يدعو إليه، فلا بأس من وضع الخمار داخل الفصل بين الطالبات وأمام المدرسة وبالله التوفيق. أيضا المستمعة تقول: هل أمام الفتاة المسيحية خلع الحجاب والربطة فقط حرام ولماذا؟ يعني عند الفتاة إذا كانت مسيحية بعض النساء يرين أنه لا بد من التحجب أمام المسيحيات. الحقيقة أن المرأة المسلمة ليست كالمرأة المسيحية. نعم. أي وبجامع أن النساء الذي قال الله نسائهن فالمقصود بهن نساء المسلمين، فينبغي للمرأة ألا تبدي لنساء غير المسلمين ما تبديه أمام نساء المسلمين. نعم. وأما ظهور وجهها أمام المرأة الغير المسلمة فلا بأس إن شاء الله بذلك. نعم. وبالله التوفيق. الرسالة الأخرى التي وردت من المرسل حمد الجهني من جدة يقول فيها سؤال: كم شروط التوبة وفقكم الله؟ الجواب: شروط التوبة هي الإقلاع عن المعصية والعزم على أن لا يعود إليها والندم على فعلها، فهذه الشروط الثلاثة هي التي إذا تحققت صارت التوبة صحيحة، وإذا انتفى شيء منها صارت التوبة مدخولة. نعم. الندم على فعل المعصية. نعم. والعزم على أن لا يعود إليها والمبادرة بالإقلاع عنها. وبالله التوفيق. يقول: ما معنى التوبة؟ التوبة. نعم. هو أن تأسف، تظهر أسفك على ارتكاب الذنب وندمك عليه وأنك آسف صادق الأسف، وتعزم أن لا ترتكب ذنبا بعد ذلك الذنب، هذا هو معنى التوبة. التوبة هو الرجوع إلى الله، لأن الذي لم يتب كأنه مدبر عن الله جل وعلا، فالتائب هو الراجع إلى الله جل وعلا. نعم. هذه وردتنا رسالة من عين ميم عين باء يقول فيها، وهي من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يقول فيها: إذا طلق شخص امرأته ثم أراد استرجاعها ثم طلقها مرة ثانية وثالثة فهل يجوز استرجاعها وما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير. الجواب: أن من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة لا يقدر على مراجعتها إلا بعد زوج يجامعها في زواجه منها، فإذا طلقها الزوج بعده جاز له أن يعقد عليها، أما قبل زواجها من شخص يجامعها فلا تحل له ولا يحل له. أيضا يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة بعد الركوع علما بأن إمام المسجد وجدته قد ركع فركعت معه؟ أفيدونا جزاكم الله. إذا وجدت الإمام راكعا فادخل معه في الركوع وسبح التسبيحات التي تقال في الركوع، وفي هذه الحالة تكون قراءة الفاتحة ساقطة عنك ولا شيء عليك من أجل ذلك، وبالله التوفيق. أيضا في الحقيقة الرسالة لا ندري هل هي وردت من سائل أو من سائلة، لكن يقول: بعد الطهارة والوضوء وبعد أن صليت صلاة العصر رأيت في قدمي نقطة أو شيء حمراء أو ولونه أحمر، فهل تجوز الصلاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهذا يدل على أن السائل امرأة. إذا كان هذا الذي في القدم هذه النقطة دم فلا يخلو إما أن تكون دما من حيض أو لا، فالصلاة فإن كانت دما حيض فكأنها لم تغتسل من حيضتها، وإن كانت دما من رجلها وصلت فأرجو أن صلاتها صحيحة وتعتني بذلك بالطهارة وتفقد أعضاء الوضوء عند غسلها، بالله التوفيق. الرسالة هذه من المرسل لام ميم ثاء من جدة، يقول: هل يجوز أخذ الزكاة للمرأة لأن زوجها يقصر عليها بعض الحاجات؟ الجواب: إذا كان يقصر عليها في النفقة الضرورية ولا تستطيع أخذ ذلك منه إلا بمشاقة ومخاصمة فلا أرى ما يمنع من أخذ الزكاة. وأما إذا كانت لو طلبت منه نفقتها أعطاها وإنما تريد أن تأخذ من غيره حتى لا يعلم ما تصرف فلا أراها جائزة، ولا أرى أن البادر لها قد أدى زكاته إلى مستحقها، لأن الله قسم المستحقين لها، فالذي لا يحصل على مطلبه إلا بخصومة وشقاق وربما لا يحصل وربما حصل نزاع وفرقة بسبب ذلك أرجو أنه ممن تباح له الزكاة، بالله. أحسنتم وثابكم الله.